تكلمنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا تكلمنا في الدرسين الماضيين عن ما يتميز به الصحيحين أحدهما عن الآخر من حيث الرواة اللي هو مروي عنهم في الكتاب، اللي هو الشرط الأول اللي هو ذكره من شروط الصحيح الأساسية اللي هي متفق عليها غير مختلف فيه. الشرط الثاني من حيث الاتصال، هل البخاري درجة الاتصال في كتابه متساوية مع درجة الاتصال في صحيح مسلم، أو أن بينهما فرقا أو تفاوتا، وإن كان الاتصال حاصلا في كلا الكتابين. فهو هيتكلم بقى عن هذا. أما ما يتعلق بالاتصال، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما يتعلق بالاتصال، فمسلم كان مذهبه بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال. عفوا، هو بيقول نقل الإجماع ليه؟ علشان يحمل الإمام مسلم مسألة الإجماع. إذا عزي الشيء لقائله من مؤلف أو كذا، ففي إشارة إلى تحميل المسؤولية هو. فمن نقل الإجماع فهو مسؤول عن نقل هذا الإجماع. ولذلك هناك مسائل أو مواضع يذكر فيها عن بعض العلماء أنه انعقد الإجماع ثم يناقش العالم الذي له دراية بمختلف المذاهب بأن دعوى الإجماع ليست صحيحة. ومن الأشياء التي سمعتها من مشايخنا: إياك وإجماعات ابن عبد البر، حيث إنه يذكر إن الراوي الفلاني مجمع على تضعيفه أو على توثيقه، وأنت إذا بحثت تجد الخلاف فيه واضحا قائما من أئمة المتقدمين والمتأخرين. فمن هذا النوع ما يذكره الإمام ابن عبد البر في كتبه من أن الشيء الفلاني مجمع عليه أو الراوي الفلاني مجمع على ضعفه. فأنت لما تلاقي كده وتيجي تكون بتكتب على الراوي ده، ما تقولش أنت مجمع على ضعفه، لا، قول ان ابن عبد البر قال، عشان خاطر يديك ده الحق انك انت تعقب على هذا الاجماع. وذكروا كذلك ما يذكره كثيرا الشيخ ابن القيم في كتبه عن انعقاد الاجماع ثم يبحث فلا يوجد اجماع. لذلك هو هنا قال بل نقل الإجماع، يعني لما نقل مسلم أن هذا أمر مجمع عليه انتقد، لأنه على الأقل الإمام البخاري لا يوافق، وليس خروج الإمام البخاري من الإجماع بأمر سهل، لأن البخاري يشاركه في ذلك شيخ علي ابن المدين مثلا، وهم يخرقون الإجماع ولو بإمام واحد. فهذا الذي جعل الشيخ السخاوي يقول مذهبه بل نقل فيه الإجماع، كان يقدر يقول بل المجمع عليه. وده يعرفك إيه؟ إنك لما تيجي تكتب حاجة ما تكتبش إلا وإنت متأكد إن أسلوبك يؤدي الغرض الذي تريد أن تقوله. نقرأ مثلا في حاجة أقول لك الحاجة دي كثيرة جدا، وتدور إن ما تلاقيهاش مرة أو مرتين. ليه؟ لأن هو ما عندوش حاسة لغوية تفيد إن جدا دي تحصل 99%. تقعد مع واحد في الشارع يقول لك جدا جدا كمان، ويطلع انه مش جدا. ليه؟ لان دقائق اللغه ما تركزتش في مخيلتنا، فاصبح جدا زي مش جدا. فدي دقه من السخاوي في هذا الموضوع، ان هناك فرق بين ان تنسب نقل الاجماع الى من قال به او من نقله، وبين ان تتبناه انت. تفضل. ان الاسناد المعنعن له حكم الاتصال اذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وامكن اجتماعهما. اذا تعاصر اللي هم الراوي والمروي عنه، وكلمه المعنعن هي رمز وليس معناه انه لو روى بكلمة قال ما يبقاش منقطع، لا، لأن القوقلة كالعنعنة. فهو قال العنعنة لأنها أصبحت رمز، والمقصود أنه لا يوجد بين الراويين ما يدل على الاتصال، لا يلزم أن يكون ما يدل على الانقطاع. فلذلك العنعنة دي رمز على الانقطاع، وليس ان هو لو كان مش بالعنعنة ولكن بالقوقلة فلان قال كذا يبقى ما هوش داخل معانا. لا، كلمة قال غير منسوبة مثل عن غير منسوبة، اللهم إلا باصطلاح خاص. ولذلك البخاري أما يقول الاتصال يقول قال لي، لكن لو يقول قال اختلفوا كثيرا، هل تعليق ولا اتصال؟ ويقعدوا بقى طبعا يدوروا لها مسألة تاريخية ويجيبوا لها كلام من خارج النص نفسه حتى يثبتوا حصول الاتصال في هذا المكان. تفضل. وأمكن اجتماعهما، والبخاري لا يجعله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. طبعا حكاية انه هو أمكن، احنا بنحكم بهذا الإمكان بناء على معرفة الطبقة، والطبقة دي مش كل طلبة العلم يقدر يبقى ماهر فيها، لكن اللي هو بيبقى أكتر مناسبة لأفكار الكثير من الطلبة هو مسألة التاريخ الوفاة والمولد إذا تيسر، أو إن واحد يذكر رواية مثلا يقول كنت أنا وفلان في مجلس فلان، ونبحث عن الرجل ده نلاقيه فعلا إن هو يكون من طبقة. فلذلك الإمكان ده بيبقى بقرينة غير صريحة. أما القرينة الصريحة اللي هي بتحديث أو بسماع أو بإخبار على الخلاف في مسألة الإخبار، فهي التي تثبت ولا نقول إنه ممكن. وما نيجي نغمق الشغلانة نقول بشرط ألا تكون أداة الاتصال وهم، من الراوي، دي بقى عالية شوية فخليها دلوقتي. بس أيضا أنت بنقولها ليه؟ قال عشان أنت مش كل ما تلاقي حدثنا تيجي مسيكة وتقول خلاص أنا جبت الاتصال، يقول لك لا، ده فيه تحديث بالسماع بيبقى وهم. فلذلك أنت تخليك مستعد أو مهيأ لقبول الاحتمالات، خاصة أن احنا بنفتح أمامك نصوص الحديث بدون تقييدك بحاجة. يعني أنت دلوقتي تعرف البخاري وتعرف مسلم وتعرف الزهري بن المبارك، ما فيش حاجة مكتوبة ما تقراش فيها، وهي الكتب دي اللي بيطلع فيها الايه العقد. فضل الخير، فضل يا مولانا. ولذا قال النووي: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. هذا المذهب اللي هو ايه؟ اللي هو انا طب انا عايز معلش يا شيخ، بعد ما تعصر المعانعن والمعانعن عنه بعدها ايه عندك؟ وامكن اجتماعهما. وبعدين والبخاري لا يجعله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما في مرض واحد. لا ده هنا هنا في اختلاف في النص شويه، والاختلاف دوت احنا عايزين لأنه هو بيقول هنا في النسخة دي انت عاصر المعنعن والمعنعن وإن لم يثبت اجتماعهم. فطبعا ده فروق نسخ، واحد يرجح وأمكن، وواحد يقول وإن لم يثبت. فكيف نقول إن السماع ثبت أو أيضا الاتصال بينهم ثبت؟ إنه هو توجد بينهم عبارة تدل على الاتصال، دي نقطة. النقطة الثانية اللي هو ما ذكرهاش هنا الشيخ السخاوي وهي موجودة في كلام مسلم ومهمة، ولم يكن هذا الشخص مدلسا، وأيضا إن لم يثبت احنا ما لقناش، لم نجده ولم نجد من نفاه، لأن الإمام مسلم نفسه في جوه الصحيح يراعي هذه النقطة. فإن كان متعاصرين وعن عنا أحدهما عن الآخر، ووجدنا في هذا الموضع قول يقول لم يسمع فلان من فلان، يبقى ده نفى. فالشرط إنه لم يثبت، وايضا لم يثبت بالوسائل اللي احنا عارفينها، ولم يذكر نفع. ولم يوجد تدليس. فالقيود دي هي المكمله لراي الامام مسلم، على اساس ان هي بتدي القوه للاسناد المعنعن عنده، خلافا لما يوحيه انه هو بنى على مطلق المعاصر. وفيها حديث الامام مسلم اخرجه من روايه عراك او عراك اظن، لا انا كنت بقراها بالفتح وواحد كسرها لي، لكن التعليم على كبر ما يجيبش نتيجه كويسه زي الصغر. اما تعلمك حد على كبر، طبعا التربويين بيقولوا ما تضربش، لكن اللي اثبته عمليا هو الضرب. طبعا ما يبقاش بقى ضرب مبرح، انت يعني ايه الزجر بقى يقوم تزبط وانت صغير، اما تكبر بقى تيجي تربي الكبير تغلب. فلذلك واحد قال لي انه عراك، وانا رجعتها فعلا لقيتها عراك وفتحتها تاني. ليه؟ لأن على قبر. بس الوقت أي واحد فكره جناحي الصوابع هيروح بداية. ليه؟ لأنها مش هتستحمل. فعراك ده بيروي عن عائشة: جاءتني مسكينة وهي يعني معها ابنة ووضعة في يدها سواران. فالإمام مسلم راوي الحديث بالعنعنة: عراك بن مالك عن عائشة. فابنه قال له: عراك سمع من عائشة. عشان يثبت بقى الإمكان اللي هو بيقوله عليه. فالإمام أحمد قال له: مين اللي قال؟ قال له: حماد بن سلمة. يعني أن الحديث روي من طريق حماد بن سلمة وفيه التصريح بالسماع. وحماد رجل كويس، يعني ممكن أنه هو يوثق ولو توثيق مقيد. فالإمام أحمد باعتباره رجل معلم في الصنعة قال له: حماد قال حدثنا والناس يقولون عنه. يعني أصبح حماد خالف جمهور الثقات في أن هم كلهم يقولوا عن وهو قال حدثنا. فحتى ولو قال حماد حدثنا فتحديثه هنا لا يفيد الاتصال. هل من أين سمع عراك؟ من عائشة. إنما يروي عن عروة، يعني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. فلذلك ليس كل تصريح بالتحديث يثبت الاتصال، وإنما الشرط ألا يكون التحديث وهما، وإنما يثبت هذا الوهم بجمع طرق الحديث. فضل مولانا. ولذا قال النووي: لذا يعني لهذا الشرط، إنه هو لابد أن يثبت لقاء الراوي عن المروي عنه ولو مرة، اللي هو شرط البخاري. السبب هذا النووي قال هذا المذهب اللي هو اشتراط اللقاء ولو مرة، سواء في الإسناد نفسه بأن يبقى فيه تحديث أو إخبار أو كذا، أو من قرينة أخرى اللي هو حكاية عراك دي، اللي هو قال له حماد بن سلمة قال حدثت. الإمام أحمد قال قال، لكن هو التحديث هنا وهم منه، لأن أكثر الثقات يقولون عنه بدل حدثت. وبالتالي أصبحت قاعدة البخاري ما تحققتش، لأن شرطه أن يثبت ولا يوجد نافي. وطبعا اللي بيقرأ منكم القطعة المنشورة من علل الإمام مسلم أو كتاب التمييز، وهو ينسب له كتابان في العلل أحدهما التمييز ده، هو يعل بعض الأحاديث بعدم سماع الراوي ممن روى عنه، مما يدل على أنه هو عندما يثبت المعنى عن يكون قد تأكد بحسب خبرته وبذل الوسع حتى اطمأن إلى هذا. وطبعا ده يا مشايخنا كله فيما إذا كان التصحيح لهذا السند فقط، اللي هو بنسميه نحن المتأخرين إنه صحيح لذاته، هو ده اللي عوز الدشر. لكن هل روى المسلم وروى البخاري من ناس ما فيش بينهم تصريح؟ قال ير زي المدلسين اللي تدلسهم قادة. وما لذلك قال لك ما من واحد من هؤلاء إلا وتجد البخاري ذكر له أو وجد له بالتخريج ما يعضد هذا الانقطاع. فالكلام اللي احنا بنقراه في كتب المصطلح ده لان ما بنطبقوش بيوجد لدينا اشكال. إنه إحنا فاهمين من خلال الكتاب ده إنه كل ما يخرجه البخاري أو مسلم فهو صحيح لذاته. لا، الشرط ده هو صحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فكثير وفيه انقطاع وفيه انقطاع. زي ابن لهيعة موجود حبيبك في صحيح مسلم وتلاقي روايته موجودة، تقول له ازاي يا عم ده الحكم؟ يقول لك انت عايز تتعلم تاني من جديد ان الكلام اللي اتقال لك ان ما فيش حاجة اسمه صحيح لغيره وان ده مصطلح وافد وكده، هو كلام ان صحيح كلمة لغيره مش موجود، انما ان لغيره موجود ومعاه الرواية التانية موجودة في البخاري وموجودة في ابو داود وموجودة في كله. فاللي يقول لك ما فيش، يبقى هو ما ايه، ما عرضش عليك الواقع. ولذلك ابن حجر في النكت عرضا لا قصدا، يعني ما يعملهاش عنوان، لان لو عملها عنوان تخش في مخنا كلنا، وهو ما كانش بيعمل كده. فيقول ان اعتبرته، يعني ايه، فحصت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يتجه الحكم عليها بالصحة إلا بمجموع الطرق. وأما يقول كثيرا وهو شرح البخاري حديث حديث، يبقى احنا ما نقدرش نقول له انت ما خدتش بالك. أما ننقلك بقى من المصطلح لتطبيقات هتلاقي. في الكتب المصطلح لا يستوعب، ولذلك اللي بيدرس كتب المصطلح ويتقنها ويروح ينقل نفسه على كتب نفسها عشان يطبق عليها، يبص يلاقي فيه فيوز كتير مش موجودة. ليه؟ لأنه هو اعتبر ده نص تعبدي، إنه لا يخرج عنه شعرة ولا يدخل فيه شعرة. مين اللي قال كده؟ ده هم بيشرحوا الأنواع دي ببعض المعلومات اعتمادا على ان انت لك قراءات اخرى بس. اما يحصيها ويقول لك ما فيش الا اللي في الكتاب ده، لا يمكن. فلذلك التفاصيل المذكوره هنا وترجحات النووي وكل اللي احنا بنتعب نفسنا في تفاصيله ده، هو على التصحيح الذي بسند واحد. أما الذي بمجموع إسنادين فهو كثير، ومحتاج انت بقى الواحد تاني ينقلك اللي هو بيسماه الشيخ سامح، سماه ورشة عمل، يجيب لك رواية مسلم اللي فيها ابن لهيعة ويقول لك هو مسلم قرنها، قرن، أو إنه هو يقول فلان وآخر يقصد ان فيه واحد تاني هنا. فلذلك يا مشايخنا انه لا تستقيم استيعابك لكتب المصطلح من غير ما يبقى لك قراية في نفس كتب الرواية. ما تقرأ يبقى المصطلح ده على ما بيقولون ان مشايخنا زي سف العنب. ليه؟ لأن أنت عندك خلفية أصلاً وداخل هنا بس إيه، تتأكد أن الضوابط دي موثقة وكده. لكن هي دي البداية، يطلع أنك أنت رايح منك قطب تاني من الأقطاب، ما تولعش اللمبة عندك أبداً، تشكل عليه. لذلك في دلوقتي كتاب روايات المدلسين في صحيح مسلم وروايات المدلسين في صحيح البخاري، ويقول لك المكان الفلاني هو والمكان الفلاني هو والمكان الفلاني هو، ويجيب من اللي تدلسهم قادح هو الثالثة والرابعة والخامسة. فتقول الله ازاي ده الإمام النووي بيقول ده اللي رجح البخاري. ايوه رجح البخاري للي لذاته. تقول ايه اللي لذاته ده؟ قال امال ايه؟ امال انت جاي تدرس حديث على قد كتب المصطلح؟ ما يمشيش معاه. فالكلام ده مولانا على سند، فيه احتجاج أو تصحيح للسند بمفرده بدون البحث له عن متابع أو على شاهد. أما ما هو لغيره فهذا يوجد فيه المنقطع ويوجد كالمدلس وكذلك المرسل، ولكن يوجد معه مسلم نفسه الطريق الآخر اللي يكبره، أو إنه هو يكون هذا الطريق اللي يكبره موجود خارج الصحيح وبنفس طريق هذا الكتاب هذا الحديث. فضلت مشي. ولذا قال النووي وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. يرجحه بقى في الجملة ولا في كل حديث حديث؟ في الجملة. لو قلنا كل حديث حديث نبص نلاقي كتاب اللي هو بالوقت مدلسين ده فضل خيرك كده. هتقول الله ازاي؟ ده النووي قايل، قال النووي كان عالم ففاهم ان هو بيخاطب يعني ناس مستوعبين او عندهم خلفية، اللي هو معجى حالاتي ما يلزموش بحاجة، ما يقدرش يعمل حساب لانه كل يوم هيقعد يشتبك معاه. تفضل يا مولانا. قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكون كنا لا نحاكم مسلم بأن كل الطرق اللي هو صحح منها تحقق فيها مسألة ثبوت لقاء كل شيخ عن إيه؟ كل راو أو تلميذ عن شيخ، لأن لو ألزمناه كده ما يبقاش فيه فرق بينهما في التصحيح. لو مسلم نفسه بيقول لا ما هو الشرط، ويجيب أدلة يقول فيه مواضع يقال فلان إنه سمع من فلان ثم نجد أنه ذكر في إسناد آخر بينهما راو، فيبقى حتى إثبات السماع بين الراويين لا يكون دائما دليلا على عدم وجود واسطة بينهم. ولهذا هو اعتمد على قرائن خارجية اللي احنا بنقول عليها، انه يا واحد يقول فلان سمع او كنت انا وفلان، يا اما التواريخ هي التي ايه تؤيد التعاصر وامكان اللقاء بينهم، لأن المعلومات التاريخية عن الرواة دول مع التوسع الشديد فيها قد لا نجد المعلومات المطلوبة لإثبات هذه القضية. ولذلك قال لإمكان السماع، إن ده أدنى درجة، وفي درجات إنها موجود. وطبعا قالوا بقى المشايخ أو العلماء عشان تعرف ان الكتب تكمل بعضيها، واحد يقول لك لا انا يكفيني فتح المغيث اذا خلصته خلاص ابقى امام، يقول له ولا مؤذن حتى تطلعش. يقول لك كتاب البخاري في التاريخ اهتم فيه باثبات قضيه اللقاء دي، وخولف ايضا، فهو أما يترجم لواحد يقول لك سمع من فلان، وبرضه يجيب رواية ويقول لم يسمع من فلان، لكن يخالفه غيره. أما إذا لم يخالفه أحد فهو عمدة. فأنت عايز تشوف فلان سمع من فلان، اقرأ التاريخ الكبير. يقول لك احنا ما صدقنا جينا نص ساعة هنا، انت فاهم ان احنا مقطوعين للشغلانة دي. يقول طب خلاص يا عم، هو اصلا ما حدش غصبك، لكن بس ما تعملش عالما لما تكبر عشان ما تضلش غيرك. بس اللي لنا عليك كده، اما تيجي او ما تجيش مرحبا. تفضل يا شيخ. قال وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، يعني ما نجيبش اسناد اخرجه مسلم ونقول والله الإسناد ده منقطع لأن لم نجد في الراوي الفلاني اللي هو صحح له لذاته أي قرينة أي تصريح بأنه هو سمع، لأن ما بلقاش القرينة دي دائما. ثم إيه؟ قال أنت ممكن تعتمد على حكاية المعاصرة وعدم وجود مانع، يمكن ما فيش إشكال، لكن تقول له هذا لقاء ثابت ولو مرة زي ما شيخك شرط، يبقى أنت دلوقتي كأنك بتصادر عليه. هو أصلاً قال لك أنا أعفي نفسي من هذا وأرى أنه يكفي في الاتصال المعاصرة وإمكان اللقاء وعدم ثبوت نفي للسماع في هذا الموضوع وعدم وجود تدليس. تفضل يا شيخ. لكونه يجمع طرقا كثيرة، خلي بالك بقى من طرقا كثيرة دي. أما يجمع طرق كثيرة هو ده اللي احنا بنقوله الصحيح لغيره. تقول لك لا بس المتقدمين مش قالوا لغيره، طب انت سميها اي اسم. إذن هو ينازع في الكلمة، لأن واحد برضو قاعد مكاني ده وقال ما فيش، وانت مالكش اطلاع، فدوس تلاقي خيشت العملية ايه في ذهنك. تقول يا معقول الشيخ هيغلط؟ يغلط ونص. انت لو اطلعت ده يغلط، ما كل اخواننا دول بيطلعوا اخطاء لا ليا ويكتبوها لي. فانت لازم يبقى معاك حاجه تكملك، لكن شيخ يديك كل حاجه لا. فلذلك الامام مسلم بيجيب طرقا كثيرة، والحد الآن اللي أنا قاعد بيناتكم لم تخدم صناعة الإسناد في شروح الإمام مسلم حتى الآن. كل اللي يجي يتكع على المتن يتكع على المتن يتكع على المتن، نقول له طب خش كده شوفوا بيجمع الناس دي ازاي، وشوفوا بيطلع الروايات ازاي. ده في روايات الحاسب ما يجيبهاش إنها في مسلم وهي في مسلم، يقول لك لا والله دي صعبة شوية، لو انت عايزني كده يبقى انا ما اجيش اقعد على الكرسي ده الا اذا قامت الساعة، الامامة هتخلص قبل ما اقعد، وهو عايز يقعد. فيقول لك يعني هم كلمتين وخلاص، انت هتحنبلها ليه؟ احنا مش بنحنبلها، احنا بنقول لك انك انت ما تخونش امانة العلم، لان لما تدي معلومة ناقصة وغيرك اللي قاعد قدامك هياخد حته ويبقى عليه حته وانت ما تنبهوش، تبقى انت كده بتخلي ذاكرته تقفل. فانت نبهه ان انا والله بديك حته وانت كمل نفسك، ولا مانع ان اللي انا اقوله لك يكون فيه اخطاء، يبقى كده تظبط العمليه. اتفضل يا شيخ. لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. نلاقي الطرق دي فيها ناس ثبت فعلا بالقرائن اللي مذكورة هنا ان فيها اتصال، وقرائن ما نلاقيش، فيبقى اللي ما فيهاش دي يجبرها اللي فيه، لأن قاعدة مش مكتوبة في كتب المدلسين يا شيوخ القوم، إنه التدليس يندفع أو يكبر بالمتابعة. فهو مسلم عارف كده وحط الطرق كده، لكن انت طبعا ماشي فردة واحدة. فلذلك هو لما جاب طرق قال لك والله إن كان ده الشخص ده ما فيش فيه الشر إمكان اللقاء الرجل الثاني، وهو ده اللي خلى ابن حجر بيقول إن لقيت أحاديث في الصحيحين ما ينفعش يتوقف فيها الصحة إلا بمجموع الطرق. فيبقى الإمام مسلم لا يلتزم في كل طريق طريق، وإنما يأتي بطريقه، هو عارف إن فيه انقطاع ويجيب له طريق آخر يدفع به هذا الانقطاع بناء على ما كان هو حافظه، إن المتابعة تجبر الانقطاع. ماشي كده؟ تفضل يا عم الشيخ. وذلك في الغالب وما عداه طبعا بقى في الغالب دي على مسؤولية السخاوة. أنا ما أقدرش أقول إنه في الغالب، لو نقول في الكثير ماشي، لكن الغالب دي أنا بصراحة لست متحملا مسؤولية، لأن لو كان الغالب كده غير الغالب ملوش حكم، ولو لم يكن له حكم ما كانش يحتاج التنبيه عليه. فما نقول إنه في كثير ماشي، والتاني غير الكثير اللي هو القليل يدخل فيه بقى اللي هو صححه لغيره، اللي هو ابن حجر شافه وشافوه الايه الناس كلها اللي بتعرف في الصنعة. ودي طبعا مهمة يا اخوان في كده، هتخش بقى في حكاية التعديل بالرواية اللي هو ناس كتيرة ما بتشتغلش عليه، واما يجي في بقية موضوعه يعني هننبه انه عشان نسبة توثيق الراوي برواية البخاري او برواية مسلم يكون التصحيح بالسند واحد، فان كان قد صحح له لغيره يبقى ليست هذه الرواية توثيقا للراوي اللي احنا عايزين نقويه برواية الامام البخاري. ممكن لا ما فيش بعد، لأن لو قلت تحسنه يبقى هتقول إن شرط البخاري اختل. التمييز بين الحسن والصحيح من حيث القيود ما تقدرش تدخل واحد في التاني اللي حسب قاعدته، لأن هتحسنه بمستند إيه؟ لأنه عشان تحسنه لازم يا الراوي ده تنزله عن ثقة، فيبقى خرمت شرط الرجال اللي قرناه قبل كده على طول، واحنا متفقين ان الشرط بتاع الثقة ده ما لو اتخرم يبقى شرط البخاري اللي هو اعلى الصحة وشرط مسلم اللي اعلى الصحة ما اضطرتش. لذلك كان عندي بحث طالب كاتب فيه الحسن في صحيح مسلم، جاب أمثلة صحيح ممكن تبقى فيها حسنة. ليه؟ لأن هو الإمام مسلم روى فيه مثلا لواحد محمد بن إسحاق وجاب له ما يعضده، فتبقى رواية ابن إسحاق لوحدها حسنة، لكن هل مسلم أوردها لوحدها؟ لا، لو وردها لوحدها يبقى يختل اشتراطه للصحة. تفضل يا مولانا. ذلك في الغالب وما عداه فجلالته تنبو عن مشي ما لم يتصل عليه. مشي يعني فواته، يعني يخيل عليه الموضوع. يقول لك دي بقى زي ما تقول انها ايه؟ حجة يعني تفخيمية. لكن مش عملية. الأحاديث اللي انتقدت على مسلم بعثت وموجودة فيها مؤلفات، وأثبت الناس من خلال هذه المؤلفات إنه الإمام مسلم إذا افتقد المتابعات والشواهد يبقى الرواية دي ترفع خالص لا توجد. وعندي طالب برضو كذلك عمل روايات، الروايات المشهورة اللي كانت عملت إشكال اللي هي رواية أبو الزبير عن جابر، فما جمع الروايات دي طلع إن ما فيش رواية عند مسلم إنها بمفردها صحح، إلا اللي هي ثبت النص فيها إنه سمعه منه. هما 132 حديث يا إما لهم شواهد أو متابعات، يا إما إنه هو مصرح فيهم بالتحريف. وكده طلعت الموضوع، وأصبح لما تقرأ الرسالة دي كل الكلام اللي اتقالك يروح من دماغك، لأنه العمل. إحنا بنبكي على ميت مش على خشبة فاضية. فلذلك دائما التطبيق أو الرجوع إلى واقع الروايات يمكن أن هو يحقق أو يزيل الإشكال. طول ما احنا بناخد كلام كده زي ما هو مجمل بالكتب والمصطلح ويعتبر مجرد ثقافتنا، طول ما تلاقي الإشكالات دائما تكبر عليه. تفضل يا مولانا. وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم فهو مع كونه كما مر غير مستلزم للأصحية معارض لوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري. طبعا قال والله احنا بإجمال يعني ان كل ميزة ثبتت للإمام البخاري يوجد للإمام مسلم ميزة تقابله، وكذلك الايه العكس. إلا المسألة اللي ذكرت وليس لها دخل في الأصحية دي معلش ممكن إن احنا إيه نسلمها، ودي ما دام ملهاش دخل في الأصحية يبقى ما تنقضش الشرط اللي احنا داخلين عليه. فقال لك إن ابن حزم قال إنه من ميزات صحيح مسلم أنه بعد المقدمة ليس فيه إلا الحديث السري، حدثنا فلان حدثنا. فنقول والله دي ماشي ما فيش مانع، لكن احيانا اللي يبقى الحديث السرد ده يبقى صحيح لغيره، ما هوش صحيح لذاته، فاصبح هو ميزه لكنها لا ترجع الى مساله الصحه، انما ترجع لميزه نوعيه الروايات اللي عند الامام مسلم في مقابل كثره التعاليق اللي عند الامام البخاري. تفضل يا شيخ. عارض لوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري كالاستنباط الثمرة العظمى، وربما ألم بتفسير الغريب وإيضاح مختلف الحديث وبيان الكلام ده كله عن الإمام البخاري، وأنه أيضا لو حاكمنا إمام مسلما عليه لم نجده عنده، فأصبح الحاجات اللي لا ترجع للصحة موجود خصلة، وإن لم تكن هي بذاتها خصلة أخرى تعادلها، وهكذا. ولذلك لما حققوا العلماء التفاضل بينهم انتهوا إلى أن كل منهم له ما يميزه موضعيا لا موضوعا، وده اللي يخلي أو يقرب فكرة إن احنا نقول إن والله هم متساويين في أصل الصحة، والتفاوت يكون في مواضع. الله يا حد ينبهنا، لان احنا لما سكتناهم عن القرايه دي قالوا لك نغزهم في ايه، انتوا محتاجيننا برضه في الصلاه يا اخي. ليه ما احنا بنشتغل عندكم انفار اهو، يقول لك لا ما نجتمع. الشيخ صلاح وين نوصل الصلاه؟ احس ان حد يشوفه. والله اعملوا اي حاجه حيله شرعيه تخلينا ما نبقاش زي المره اللي فاتت لو سمحت. تفضل مولانا. نعم. قال: وقد قال الحافظ الفقيه الامام النظار ابو بكر الاسماعيلي انه طبعا الاسماعيلي ده اللي هو صاحب المستخرج على صحيح الامام البخاري، وكتابه مفقود حتى الان، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه يعني يفزع اليه كثيرا في حل مشكلات، بحيث ان هو يقول الراجل ده يعني مدلس وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث عند الاسماعيلي. فخلاص يعني بترتفع بشرط انه يكون سند الاسماعيلي ما فيش فيه يعني ضعف يجعل التصريح بالتحديث منتقد عليه. بعض الالفاظ اللي بيستعين بها يعني حقيقه نقل كتير عنه اكتر من نقله لصحيح ابو عوانه، مع انه ابو عوانه يعني الان الحمد لله كان تحت ايد ابن حجر وعمل اطرافه في كتابه اتحاف المهر، لكن هو رايه فيه انه مش زي مستخرج الاسماعيلي، فالاسماعيلي يعني من اهل الصنعه. وانا كنت كاتب ورقه وكاتب وفاته فيها، ومتوفى 371، ومعناه انه عشان يوصل لسند البخاري يعوز رجلين على الاقل، شيخه وشيخ شيخ. فاذا اخذنا بما يقوله الحافظ نفسه ان يعني اصحاب المستخرجات يوثقوا الرواه لحد صاحب الكتاب، يبقى الرجلين دول هيدخلوا في التوثيق. اذا دخلنا في مناقشته انه قد يوجد فيهم الضعيف، يبقى على الاقل ما يكونش مشتد فيهم الضعف بالنسبه للاسماعيلي، ليس بالنسبه لغيري، لان ما عنديش يعني دراسه تفصيليه عن ابو عوان. ولكن الاصل في المستخرج على الصحيح ان ياخذ حكمه الى ان يوجد ما يخالف ذلك. تفضل يا شيخ. وقد قال الحافظ الفقيه الامام النظار ابو بكر الاسماعيلي اي انه اي مسلما رام ما رام البخاري. طبعا الكلام ده فين؟ بيقول لك انه له كتاب ما اسمه المدخل الى الصحيح، وفي ايام الاسماعيلي ده في 370 دي لحد 400 وشويه شاع في مؤلفات العلماء المداخل للكتب. فتلاقي البيهقي يعمل المدخل لدلائل النبوة، ويعمل المدخل إلى معرفة الصحيح، وتلاقي الإمام البيهقي يعمل المدخل إلى السنن الكبرى، وكده كسر هذا عنده، وذلك ليودع فيه يعني ما استقرت عليه خبرتهم من القواعد الاصطلاحية. لكن للأسف مقدمة الإسماعيلي دي أصلا زي ما بقول لكم كل اللي شافها بياخد منها وإيه وينفق علينا، وإحنا اللي الآن نستفيد، لكن مش موجود الكتاب الآن. رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته، يعني مسلم رام الصحيح كما رام البخاري الصحيح، إلا أنه هو وسع في مسألة الاتصال، لم يضيقها كما ضيقها البخاري باشتراط أن يوجد دليل على لقاء الراوي بالمروي عنه، بس هو ده التوسع. فاكتفى طلب الإمام البخاري التصريح، وطلب الإمام مسلم وجود القرينة الدالة على ذلك وعدم وجود ما يناقضه أو ينفي، وهو ده اللي إيه خلاه يبقى فك عن نفسه الضيقة شوية بخلاف الإمام البخاري. وطبعا الضيقة والسعة يا أخوانا العلماء دول كانت بتحكمهم المرويات، لو قدامه هو بضاعة هيجيب، لأنه قالوا له أنت يا مسلم شرطت الصحيح وجايب فلان ابن نسطور تروي عنه، قال طب امال كنت اجيب صحيفه فلان منين؟ ما اللي حكمني الماده اللي عندي. قال له طب يبقى كده بوظت انت الشرط. قال لا، هو صحيح متكلم فيه ضعيف، لكن الاحاديث ثابته عند الثقات. مين بقى اللي يجيب احاديث الثقات؟ التخريج. وكده مسلم يبقى قال لك اللي ايه حاجة عندي اعرف ان اللي رماك على المر امر منه. ولكن مع ذلك مش انا من اجل عدم وجود المادة انا خدعتك او لا، انا عندي بديل معروف عند الناس وان لم يكن معروف عندك، انه هذا السند اللي انا رويت منه وجبت علو أو نزول فضلت لأجله، الكتب الأخرى تجد فيها الحديث عن الثقات. ولذلك أما تلاقي عنعنات عند مسلم، تروح المسند الإمام أحمد تلاقي مواضع العنعنة فيها تصريح بالاتصال. بقول لك هو ده اللي خلاني، لأن الإمام أحمد شيخي، الإمام مسلم روى عن أحمد في الصحيح تقريبا على حسب ما قالوا لي أصحاب الحاسب 22 أو 23. بقول لك ما دام عارف إن عندي شيخي خلاص هكذا. وروى عن جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم. طبعا احنا خلصنا من اللي هناك، كان مفروض الكلمة دي تتحط هناك، قال لك بس ده نص عن الإسماعيلي ما نقدرش نقطع. وروى عن جماعة الله يكرمك. أيوة جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنه. روى يعني مسلم. نعم. قال وكل قصد الخير. وما هو الصواب عنده غير أن طبعا ما هو الصواب عنده دي هي أفيد من قول الإمام السخاوي في الكلمة اللي فاتت، إن ما أظنش إن جلالة مسلم تخلي المنقطع يفوت عليه. يعني دي ايه؟ الاعتماد على جلالة الشخص او مكانته واحترامه في المسائل العلمية ما بتكونش يعني عند تقعيد المسائل ذات وزن، لكن لما يقول ان ده اجتهاد مسلم خلاص. ولذلك المواضع اللي حصل فيها خلاف الرواة بين إخراج البخاري أو إخراج مسلم للراوي بمفرده، وبين تضعيفات أهل النقد لهم، بنقول والله إن اجتهاد الإمام مسلم أو اجتهاد الإمام البخاري مقدم على اجتهاد غيره فيما أدخله على مسؤوليته هو أنه صحيح. فده جواب ينفع علميا. أما إنه جلالته يعني تتنافى مع إنه يفوت عليه الموضع اللي فيه الانقطاع، لا. ولذلك الرشيد الدين العطار عمل كتاب اللي هو مطبوع الآن، ما كانش على أيام نحن موجود، اللي هو غرر الفوائد المجموعة فيما في صحيح مسلم من الأحاديث أو الروايات المقطوعة، وذكر طبعا مجموعة من الأحاديث وقال إن هي برواية مسلم ده فيها انقطاع، وده ومنها حديث عراك بن مالك ده عن عائشة. فلذلك لو قلنا إن اجتهاد مسلم مقدم على اجتهاد غيره يعني يبقى دي حجة أقوى من مسألة إن مكانته يعني أرفع من أنه يغلط في كذا. لا، هو الاجتهاد مظنة الخطأ، ما نقولش لا، لكن الله عز وجل أباح أو شرع أو عافى المجتهد أنه إذا بذل وسعه وأخطأ فلا تسريب عليه، غير ما نجيبه كده ونقول له والله أنت كل اللي هتبلش عليه هيحيى. لا، فالأنسب هو هذا، أنه ده اجتهاد مسلم وأن الثاني معارضه، ونبتدي نرجح ما بين الاجتهادين. إذا دليل المجتهد ده أقوى من دليل مسلم فيبقى الحجة معه. وطبعا الحديث اللي حصل فيها كده كما قلت لكم عند البحث التفصيلي لا تخرج النتيجة ضد مسلم. إنما الإشكال بيأتي إن واحد بيجمع مادة في تكريس الشبه ولا بيحطش حسابه في دفع الشبه. حتى إن الأخ اللي هو طبعا دلوقتي أستاذه كده، بس أنا بقول عليه كده لحد ما إشعار آخر، اللي هو الأستاذ اللي عمل روايات أبو الزبير عن جابر دي في صحيح مسلم، هو أجاب أدلة تقدح إن تقطع أو ترجح إن أبو الزبير أصلا مش مدلس. وطبعا دي خلاف الكلام اللي إحنا بنأربعه كلنا، وأثبت بأدلة يعني. فقال لك على فرض ان احنا هننزع بعض، ايه رايك ان النصوص اللي انا لقيتها اهي 1-2 تقتضي ان ابو الزبير تدليس وليس قادح. فانت مجرد ان واحد يقول لك فلان دلس تيجي قطع رقبته مثلا يعني. فلاجل هذا اجتهاد مسلم مقدم. لكن ايضا البناء على هذا الاجتهاد مع توسع في حالات كثيرة لا يكون من القوة بحيث نبني عليه. زي ايه؟ زي مثلا اما انت تقرأ جامع التحصيل للعلاء، جامع التحصيل ده هو بيذكر فيه الراوي المدلس المرسل، المرسل، ويقول ان هو لم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان ولم يسمع من فلان، بناء على كلام أهل العلم. العلم هو مش يعني روايات تقول كذا، ثم هو يعقب على هذه الأقوال ويقول قلت روايته عن فلان ده في صحيح مسلم. فالقارئ يظن أنه غلط، طالما في صحيح مسلم يبقى الكلام ده كله يعني يخالف أو لا يعول عليه، لأن مسلم اشترط اتصال الإسناد فيما يصحح. أما أنت بقى تكون قاري وعارف اللي أخرج له مسلم احتجاجا واللي أخرج له متابعة، تلاقي إنه الرجل ده مسلم ما أخرج لهش احتجاجا، حتى إنك أنت تحتج برواية مسلم له على دفع الإرسال. فالعلاء عمل إيه؟ بس في تحفة الأشراف على تصور يعني، هو رجل عالم فاضل وله تحقيقات علمية يعني من أحسن ما يقول، خاصة كتابه دي جامع التحصيل. بس في كتب الأطراف اللي هي بتعمل الأسانيد، وقال لك خلاص ما دام ده إسناده في مسلم يبقى أنا أحطه في التعقب على القول بالإرسال. فلو واحد بقى بيجي دلوقتي واحنا بندرسه نقول له ادرس الاسناد، اذا لقيت كلام بالارسال تبقى الاسناد منقطع، يقول لي طب ما العلاء بيقول كذا، كلمه العلاء دي اعمل فيها ايه؟ الواضح من كلام العلاء انه بيرد الارسال، لكن تلاقيه بيحط ناد روى لهم مسلم متابعته، وهو يخرج في المتابعات ما ليس على شرط الصحيح، وبالتالي روايته في صحيح مسلم لا تعطي الاتصال. انما ايه اللي يعطي الاتصال؟ الروايه اللي احتج بها بمفردها. وكيف نعرف انها بمفردها؟ بالقرائن اللي هي مفروض تدرس، ان احنا يكون الاسناد ده بدون متابع اخر ولا شاهد، سواء داخل الصحيح او خارجه. فمثلا هذا الإطلاق اللي هو في كتاب الجامع التحصيل من أوله لآخره يجب أنك أنت تنتبه، وأنك لا تعتبره ردا على من قال بالإرسال بين الراوي والمروي عنه، لمجرد أن الإمام العلائي ذكر أن مسلما روى له في صحيح، وإنما تبحث عن كيفية رواية مسلم له. فإن كانت بمفردها هي اللي تنفع جواب عن الإرسال، وأيضا تنفع جواب عن الإرسال ممكن في بعض الأحاديث دون بعض، ما تبقاش يعني إيه حكم عام وهكذا. فلذلك مسألة التوسع أو التضييق من غير دليل ممكن توقع في القهر. تفضل يا مولانا. غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التجديد مبلغ أبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج أبي عبد الله طبعا اللي هو البخاري، واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به من يشاء. معروف لحضراتكم انه مسألة التراجم والفقه وكده على عين والرأس فعلا هو إمام فيه، لكن ده ما يدخلش في التصحيح والتضعيف. واحنا اصلا في كتب المصطلح بنبحث عن هذه الزاوية، فلذلك دي كلها مرشحات موجودة لكن لا نستطيع ادخالها في الاعتبار ان هو جعل حديث مثلا في ارسال وقال اللفظة الغريبة فيه كذا، هل دي تدفع الارسال؟ ما تدفعش. فلذلك ان هذه مواضع لا تدخل في التصحيح، زي ما قال الشيخ السخاوي قبل كده ان كلام ابن حزم عن ان مسلم ما فيش فيه الا الحديث السرد ما يدخلش في باب التصحيح. وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث. كده بقى نديهم ونخلي واحد مرتبة أولى اللي هو البخاري، ومرتبة تانية هو مسلم، والاثنين يبقوا أعلى مراتب الصحة، والبخاري أعلى من مسلم. هذا التفضيل، وده لا يعكر ولا يخالف القواعد ولا شيء، ولكنهما لم يعما، يعني لم يستوعبا الصحيح، أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل أنهما لم يستوعبا شروطهما يستوعبا مشروطهما، يعني مش هم لهم شرط قلنا أنه راوي ويكون سمع ولو مرة، حصل له اللقاء ولو مرة. ليس كل من روي بترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر أخرجه البخاري، بدليل ان الشيخ العراقي لما عمل تقريب الاسانيد جاب كتاب يعني فيه احاديث كثيره من موطأ مالك ومسند احمد وليست في الصحيحين ولا احدهم. فقصده كده لم يعم مشروطهما، يعني الترجمه التي اخرج بها لم يخرج كل الاحاديث التي رويت بها. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل في أحد رواة البخاري عن الإمام البخاري، ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح خشية الطول أن يطول الكتاب. ماشي. وقال طبعا لما مش انت قريت كده يا شيخ؟ نعم. خشية ايه؟ خشية أن يطول الكتاب. أن يطول. لكن لو في الطول أن يطول ما يبقاش كده في تحقيق النص، ما أو هام السقاط. وقال مسلم إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. وكان الأفضل إنه هو يجيب كلامه اللي في الصحيح نفسه، لأنه هو في صحيحه في كتاب الصلاة بيقول ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعه عليه. طبعا هو ما رضيش يجيبه عشان إشكالية اللي في كلمة أجمعه عليه، لأنه هو مش كل اللي أخرجه مجمع عليه من غيره. ودي طبعا أجاب عنها الشيخ ابن الصلاح أجوبة يعني إيه ما تحلش أول موضوع، لكن ممكن تقييد هذا الإطلاق يعني ما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم أو كده، مش إجماع بمعناه الإصطلاح اللي يعم كل من هم أهل للإجتماع، تمشي على كده. فطبعا هو لكن هي لها أهمية على الأقل في في المكان الأول، ليس كل شيء صحيح وضعته هنا، فيدل على عدم الاستيعاب. خلاص احنا كده بقى بنستأذنكم لغاية ما نيجي في الزام الدرقطني، عشان يقول لأن أنا عندي مأمورية الامتحان، فنتوقف لعل الله عز وجل إن شاء الله يساعدنا على كبر هذا. تقرأ أنت يا شيخ سعيد، وإن قدرت تقرأ واحدة وتطمر واحدة يبقى كويس. بسم الله. هذا سائل يسأل يقول: حفظ ألفية العراق أم ألفية السيوط؟ ده سؤال مكرر. وهذا سائل يقول: الرواة الذين قال فيهم ابن حجر مخبول واحتج بهم البخاري رحمه الله في صحيح، أريد إفراد بحث لهم، فما رأي فضيلتكم؟ يا عم أفرد في جامعة الإمام وخرجت أحاديثه، ورجعنا هنا احنا في كلية أصول الدين عملنا عليه زيل على الروضتين، فاللي في بال واحد في بال مية. وبعدين تعملهم كلهم، ده احنا عملناه في أربع رسائل دكتوراه. هو طبعا ماشي، او ده كويس انه قال عشان تعرفوا مستوى الرسائل بتتكتب ازاي، ان هو يقدر يأصول كل التقريب، لانه هيقول واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، لكن اللي احنا كنا بنعمله ما كانش كده، كان بيخرج وبعدين يجيب الراجل وبعدين يجيب الاقوال وبعدين يعمل محاكمة ويقول انا الطالب بقول كذا كذا. ودي طبعا انتوا كلكم حبايبي ودفنين واحنا سوا، مش موجودة عند كثير من اللي هم بيعملوا الرسائل الأفاضل يعني. وهذا يقول: ما معنى قول الذهبي له تواليس؟ دي بدعة السؤال عنه ده. وهذا يقول: هل تقبل رواية الرافضة مع العلم أني لا أذكر منهم أحدا غالبا إلا وهو كذاب؟ وهو أنت مقياس يا عم، هو في الذهبي والرافضي صدوق، فأنت روح للذهبي وريحنا. يقول رافضي صدوق، طبعا في قول معارض لكده، لكن عايز اقول ان يعني ايه، انت اجمع الاقوال. ودايما يسالون عن الحاجه اللي يكون فيها عقد، لكن واحد يقول لك النمله كلمت سيدنا سليمان لتايه ولا خطر، لا اسالوا عن حاجه يا عم تكون مشكله مش كده، عشان ما تضيعوش وقتنا. لا يصلح حال. هل الشواهد مثل المتابعات في تقويه الاحاديث؟ ايوه، الشواهد الراجح أن الشاهد يكبر السند ويكبر المتن كما يكبر المتابع، ومن قال غير ذلك فلا دليل عنده، وإحنا عندنا الدليل. يعني بيقول كده هو تلقنها، أنا تلقنتها عن بشيء، لكن كان وقت ما تلقنها كنت أضعف من أني حتى أقول له أبوس إيد واحدة أبوس الاثنين عشان إيه يمشي المركب. فالقول بأن الشواهد تفترق عن المتابعات من حيث التقوية ليس صحيح ولا دليل عليه، وأهم شيء لا دليل عليه. أما إحنا نملك الدليل على غيره، وأنا واحد كان أستاذ طبعا كويس، إنه هو رجل عميد على عينه وراسه، كان جايب برضه كده ووريته ابن حجر نفسه بيقول إن ده الشاهد يقوي ده، لكن هو يقرأ ليه؟ القرايه مش بالمقرر، يبقى يبوظ مخه ليه؟ يقول لك اما نسال احنا الشيء. اي الكتابين انفع لطالب الفقه الشافعي، معرفه السنن والاثار ام السنن الكفر؟ ما وجه الشبه بين زياده الثقه والمزيد في متصل الاسانيد؟ كل اللي تحلوا كتب المصطلح ما تسالوناش عنه، الله يبارك، لان انا عارف ناس قاعده دلوقتي في القعده دي يقول لك ده الراجل ده بيهرب، فلا مش كده. مع احترامي طبعا، يعني مش معناه بقلل من شأني، لكن انت السؤال اللي هو يعني يكون فعلا في شيء من الاعذار، زي حكايه الشواهد دي تنفع. اذا ذكر المثلي شيوخ الراوي فهل يقصد ذكر شيوخ الراوي في الكتب السته ام عموما؟ اقرأ ترجمة واحدة وشوف الرموز اللي عليها وتعالى قول لي. أبقى أقرأ كتاب، اقرأ ترجمة، مش هتتعبك، مش هتعمل لك مغص ولا إسهال، هتلاقي الرموز محطوطة على الكتاب. ما حكم الرواة الذين ذكرهم البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنهم؟ البخاري سيدنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يرى أن من ذكر في البخاري مسكوتا عنه فهو ثقة، لأنه كتاب مخصص للجرح والتعديل، وبناء عليه صحح أحاديث في تطبيقات المسند وغيره بهذه الاستنتاج. إحنا بعديه لما أرينا لقينا إنه الإمام البخاري مروي عنه في التاريخ كما في تهذيب الكمال يقول إني ما سكت عنه في هذا الكتاب فهو محتمل، محتمل يعني ضعفه ليس شديدا، يعني يمكن أن يستأنس به أو يمكن أن يكون حديثه ضعيفا لا صحيحا ولا مطلوب، يعني محتمل للتقوية. فطبعا دي هو ذكرها الشيخ المدي عنه في ترجمة عبد الكريم بن أبي البخاري، ونقلها عنه كذلك أبو زرعة بن العراقي في البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح ومس بضرب من التجريح. ولو أن الشيخ شاكر وقف على هذه المعلومة يمكن كان غير يعني حكمه اللي هو طرده على كل ذلك، لكن بصفة عامة لا ينسب لساكت قول إلا بقرينة، فإحنا جبنا القرينة من كلام البخاري. كذلك سكوت عبد الحق عن الحديث تصحيح له من صنيعه كذلك، فالسكوت اللي له قرينة ينفع، سكوت بدون قرينة لا نستطيع أن ننسب للساكت أمرا ليس يعني هناك قرينة تساعد. طبعا السكوت البكر ماشي لأن وارد فيه قرينة. أيوة أنت دخلت النقابة ولا لا؟ أنا أكلمه لك وأقول لو قال البخاري قال ثم بحثت فوجدت الذي روى عنه من طبقة شيوخه فهل يعد هذا اتصالا؟ هم فصلوا في القول إنه هو القرائن يتجعله منقطع يتجعله موصول، ودي منصوص عليها في نكت ابن العراق. خلاص كده؟ ذكرتم فضيلتكم في الدرس السابق أن نحصر عدد الرواة الذي نتكلم فيهم في كل ما فيهم في صحيح البخاري عن طريق الحاسوب، فما هي الكيفية؟ لا ده كلام، هذه قاعدة سمعتها من بعض العلماء الأفاضل، حاصلها أن الإجماع لا يخرق بمخالفة الواحد أو الاثنين أو العشر، فكيف هذا وبين قولكم إن البخاري وابن المديني لو سلمنا على سبيل المثال كونهما خرق إجماع مسلم يكون قدحا في نقل مسلم الإجماع؟ ده الإجماع الأصولي، لكن الإجماع المحدثين واللي أنا بقوله ده قاله الحافظ العراقي في طرح التشريح، وقاله برضو في النكت إن دعوة الإجماع وفيه، وكمان قالوا إن فيه ناس ما يأثروش في الإجماع زي مخالفة الظاهرية مثلا للمذاهب الأربعة، فهي المسألة فيها تفصيل، وما ذكرته أنت هو الإجماع الأصولي. كيف الجمع بين كون الواقد متروك عند علماء الحديث ثم نجد كتبهم مشحونة بالنقل عنه لا سيما في التاريخ؟ اللي قالوا عنه متروك غيروا كلامهم، وانت ما بتقراش طب نعمل ايه؟ ده مش كده، ده انا سمعت في قناه يعني واحد من يعتبروا حجه قال الحديث ده موضوع لان رواه الواقدي وهو كذاب، واحسن من كتب في دفع تجريح الواقدي هو ابن سيد الناس في مقدمه عيون الاصل، والحافظ ابن حجر كتب عليه في التقريب متروك ولكنه في الفتح غير، يقول لك الله طب يغير لي من غير ما يقول لي وانت ولي امر يا جدع. ما رأي فضيلتكم في نظر من نظر في أن الإمام مسلم لم يقصد بكلامه انتقاد الإمام البخاري بالكلام عن العنعنة والإغصاب؟ دي ما تهمناش في الموضوع. احنا قلنا ان هو يقصد انتقاده؟ لا. احنا قلنا ان يقصد انتقاد البخاري؟ لا. خلاص يا عم احنا براء من الموضوع. فهمت من كلامكم ان كل ما ورد في صحيح مسلم من روايه ابي الزبير عن جابر فقد ثبت سماعه له من. لا ما قلتش انا كده، انا قلت ثبتت صحته اما بما نص على انه من مسموع جابر، واما بوجود روايات تعضد. ودي طبعا حلوه دي اللي هي دي السماع، عشان تعرفوا ان احيانا ينقل القول على خلاف، زي الراجل اللي قال لي انت قلت لي الصلاه باطله مع الكراهه. قلتم ان جميع شروح مسلم وجدناها تركز في الشرح على المد وليس على الاسناد ايضا، فهل يدخل في هذه الشروح شرح الشيخ محمد علي آدم الأسيوطي فقد ذكر أنه تم بالإسناد ولم يسبق إلى ذلك؟ والله خلاص هو ده دليل على أن كلامه مزبوط، لأن الأسيوطي معاصر. نعم. الأسيوطي معاصر. فلا يستدعى يعني. وأنا إن شاء الله أشتري الكتاب لأني ما اشتريتوش الحقيقة. الأحاديث التي أطبقت الأمة على قبولها هل هي كالإجماع؟ وكيف وأحيانا يكون الحديث ضعيفا؟ مسألة الإطباق ترجع لمسألة هل هو إجماع ولا اتفاق، ويفرق العراقي بين قول الجمهور وبين الإجماع. فألفاظ الترجيع تعوز مراجعة عشان تعرف دلالتها، فرق بين أجمع وبين قول الجمهور، ويفرق بينهما العراقي في خلال شروحه. هذا يقول نطلب من فضيلتكم مجلسا أو مجلسين في شرح الصناعة الحديثية الموجودة في صحيح مسلم حتى نقيس عليها. والله لو عندي وقت ما كنت أقول، لكن أنا بعمل المستحيل عشان أقعد قدامكم نص ساعة دي وأنا مقصر فيها، لكن أنتم ما تعرفوش مشاغل ولا مسؤوليات التي لا أستطيع الفكاك منها، فسامحونا وبارك الله لكم. وأنا كده مسلم عليكم كلكم عشان اتأخرت على الحصة، فسامحوني. يلا.